حدثنا أحصاد تشلوسي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا خذ رحمة في ظلمي ببن أبي شوى سمحا إذا باع هجر تشتك فروت ينرم يبتسهلا يمرد ما يعصي وإذا اشترى وهجر تشتك كرجك وصي نرم وإذا اقتضى هروصا هاجر البيف حق خوتو طلب حق خوكر هنجيج جنرما نكو يأخفتن رقم.